بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بيان النور بشأن الانتخابات الرئاسية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اجتمعت الهيئة العليا لحزب النور لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات الرئاسية، وقد قررت الهيئة العليا هذه القرارات: 1- الاشتراك بفاعلية في الانتخابات الرئاسية ودعوة قواعد الحزب العاملة وقاعدته الجماهيرية للمشاركة في هذه الانتخابات. 2- يأتي هذا الموقف إيماناً من الحزب بأهمية استكمال مؤسسات الدولة من الرئاسة والحكومة والبرلمان، لأن مصر في حاجة إلى قرارات لا يمكن أن تقوم بها إلا سلطات منتخبة مستقرة. 3- وكان الحزب قد شكل لجنة للتواصل مع مرشح الرئاسة، والتقت اللجنة بكل من المرشحين، وكان الحوار مع كليهما حواراً بناءً، وقد استطلعت اللجنة آراء كل منهما في كثير من الملفات الداخلية والخارجية. 4- بعد استعراض نتائج هذه الحوارات واستعراض الحزب للسيرة الذاتية لكل من المرشحين وسابقة الخبرات المؤسسية لكل منهما، جرى التصويت على المرشح الذي سوف يدعمه الحزب، وقد كانت نتيجة التصويت اختيار الهيئة العليا بغالبية كبيرة دعم المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. 5- وبهذا الصدد فإن الحزب يشكر السيد حمدين صباحي على لقائه المثمر مع هيئة الحزب ويتمنى له التوفيق. 6- على أمانات الحزب في المحافظات أن تقوم بدورها في التواصل مع قواعدها الجماهيرية، كل في محافظته، لدعم اختيار المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. صدر البيان في يوم السبت 4 رجب لعام 1435 للهجرة، 3 مايو لعام 2014 للميلاد.